إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب ما جاء في السحر. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر، أي والكهانة، السحر والكهانة. السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه. زباني عربي دا السحر بريتي لو اشتيكوا ناديار بيت وكاركي نزان ريت. ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا، رواه البخاري ومسلم. البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ومسلم من حديث عمار رضي الله عنه. إن من البيان لسحرا، وتجور لزبان باراوي لبلاغت لسحرا. لسحرا وتوكو شون سحر كاريغري هيا لسر خلق زبان باراوي بلاغت بهمان شوا كاريغري لسر خلق. وتخلقك اتوانيت بهوي بلاغت يوا خلقي چواشبك شويكا زبان پاراویک پیوهای لیزانانه و هلوها روافیل بازانه اتوانه خلقی هم خلطین و خلقی باوری پیوک. و سمی السحر سحرا لأنه یقع خفیا آخر الليل. سحر یعنی برابیان پیش بانی بانی، وبالأسحار هم يستغفرون. بوتي السحر لبروي لكاتكي نادياري وتخلكي نازانت وخلكي نايبينت. وبهمان شواء السحور يعني بارشيو ايش ركهو كاركا لكاتكا جام دريت بتابعت يا قلبي الروج السند بقري خلكي نازانت بتاع اويكوا ناديار بيت لزباني عربي دا في اوتلي سحر. قال ابو محمد المقدسي في الكافي وتلكتبي الكافيه: السحر عزائم ورقا وعقد. بريتيلا دعاء كدن ودعاء خندن ورقا من القراءة وتدعاء بخيني وعقد وهروها قريدان فات قريدان دزو قريدان تؤثر في القلوب والأبدان. شواني كوا سحرة كان كمضى دعائي كخويا بكار دينا دعائي السحري دعائي أبو خير أبو شر وشر ويكا بناقتن بي بغيري خوا دواكتن بي للشياطين. هو بكار دينا وجاري واش دعاي شرعية خوانات بوي خلقي تشواشبك على سرطاو دعاي شكي خويك وقوانك خليكي أو جوارة كارن تاشانا لبشا توزي قرآن لأدات خلقي تشبلا جملة قرآن يخصب سر تسجيلك يانشتك يعني جار آيات يا حديث يا إن شاء الله وما شاء الله بسم الله هوش تانيش قالت بوشي بوي كوا خلقي يلب خلط يعني لخلقي واي هموش شقي بناوي خواه ذكري خواه كات هو جو ذاك لا دا بوشيني حقيقتي خوي بوشي ويا خلق شواشاك وهروا قريدان بات قريدان كاريغري هي السحر بغي تؤثر في القلوب والأبدان تنقر إذن خواهي لسربي بقر إذن خواهي لسربي واتخواهي قرى إرادي وابي كأو عبدي تعقيب كاتوا جول اللي ابتلا السحر بغي كاريغري هي لسد الله كان ولسلاشش فيمرض ويقتل وته هويك له كاركاني نخوشي جاري سحر سحر لك راو نخوش كوتوا واروا جاري وايبته هوي كشتني ويفرق بين المرء وزوجه وراهو كاريكي طلاق دان بريتيا للسحر سحر لا بياوكا أكريت يا سحر لا أفرتكا أكريت يتر خويان بچن سحر لك تريب كان يا خلقي خراب ونا حزيان سحران لبكا بل أبته هوي طلاق دان قال الله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه سورة البقرة آية سددو وقال سبحانه ومن شر النفاثات في العقد فيتعلمون منهما وسي في خلق بابله خوان شار زاكرت فتسحرش علمه رغم علمك شيها علمك زيان بخشة علمك الضارة نافع النية خلق بابل لتشيو في ربنا هاروت وماروت فيتعلمون منهما وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه يعني السحر تخوي رمي ربانك وابتلاءك وامتحانك أو عينار دخوار وبخلك شانوت إنما نحن فتنة فلا تكفر أنا متاخيك نوين وتاقيك نو لبروا كافر مبن هل ما خلتين بوي كوائما أنجامي أدين يعني شاني إيوي أدين ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحر يعني أفرتان التي يعقدن في سحرهن لأصلا أو فوكردن بابتا أو قريدان إشي أفرتان ذات أفرتان أو أنجام دن نتيجة السحر لناو أفرتا أفرتي ساحرة هذا سيبو إيش يعني السواحر التي يعقدن في سحرهن وتل السحر كان أنا بد قريدان وينفثن في عقدهن وتفوكا بسر فتكا دعو قريدا ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعاذة منه فكر السحر حقيقة نبوايا خيرو مهربان أمرنا كرت كفنا بقريب أخوالتي ومن شر النفاثات في العقد إيش سركي أفرتانا بو يبياو الله خلطينا شارع أو بياو كسكي باشا خرابي كان بنابخ وأفرتك أفرتك خرابي ننویش کن روز وگریت زیرا که کسی پیو لکاو بر دوام لگلیاتی و ملکشیتی به هیچی به هیچ سحر او دوای او پیوانش او کار انجام دن وعن عائشة جاك فلمي ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعاذة منه ورد أبو معتزلة معتزلة وكساني كتلك هل خلطاون ببوشوني معتزلة وبربوشوني معتزلة كاريقريها إلى سريان هو نعلن شيء ألن سحر حقيقة نية خيالة جورة للسحر بلا خيالة بس همي خيال نية همي وهم نية همي قمان نية اوی تی ده های حق چی تی های او کسی گمان لخوی که سحر لکرابه دو های در که سحر نیه او خیال یک وهم یک بلام هش حقیقت وعن عائشه رضی الله عنها ان النبی صلی الله علیه و علی آله و سلم سحر حتی انه لا یخیل الیه انه یفعل الشیء وما یفعله دایک من عائشه فمن رسای خواله بیه سحر كلاله يا غمر صلى الله عليه وعلى اله وسلم او الرد ابو كسانك قال انت شلون سحر لك يا غمر اكلي صاصر شلون يا غمر صاصم سحر كاريتيك يا غمر خاصه صلى بشر وكون بشر كانيت شلون سحر ابتلاء تحقيق النوايا بهم بشر كان بهما شو تحقيق نجوب يا غمر صلى الله عليه وسلم وأقدر كنوي أمته بويك وأقدر بالسحر حقيقتي هي وتأثيري شي هي تأثيري لسلب يا غمر صلى الله عليه وسلم هو بك جاري وهابوا واي أزاني بقماني خوي يا غمر خاصة فلان اشتي كدو ونشي كدو علي شكاري دنياي ما تأثيري نبو لسلشي لسل وحي لسل دين أو أنش إنكاري كان إنكاري أم حديثي بخاري مسلم كان أنا الرأس نية في غمصة مسيح اللي أنا كراوة بحساب إخوان أو أبو الله عمد عنوي خلقاني كبير دين كبوي نلين في غمد إخواص أصم كسيح اللي كراوة كيلا أو وحيا سيح اللي تيكال نبوه نا في غمد إخواص أصم أويكا سحر وليك راوة وكاري قري سحر كلا سريها الأو نبوة حتى إنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله وأنه قال لها ذات يوم وتلا دواي أويك سحر كي لكرا دايك من عائشة رضي الله عنها كالروايتك في غمري خصصا رجل الرشكان با دايك من عائشة فنور زي خوالي بي أتاني ملكان دو ملائكة هاتن بولا فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي عند الرجلي ديكي كان لاي سر ما دانش أيو تريان والآخر عند الرجلي لاي هر دو قاش ما دو أتلا آستي هر دو قاش فقال ما وجع الرجل وهذا برسالة اللي يكتل يأكل داني إيكان لو ملايك أنا برسالة اللي يتركت هم بيهو أزاري تشيه شنا راحتك يا قال مطبوب نوي مسحور تي مطبوب تفاؤلا وهذا شاك بيتوا مسيبي أو قال ومن طبه نيدو من سحره وتفاؤلا نكتشاء به كي السحر اللي يكردوا قال لبيد بن الأعصم لبيد كور عصم كأو برتب لو بيأوك يهودي خزمتي بيأغمري أكل صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيأغمري إخوة صلى الله عليه وسلم خلقي بكري أقلت خلقي أقل كافرش بواي وكشون لهجرته عبد الله كوري أوريقيتي كربتي بدليل إخوي بوريقة تاو كاتيك خياني در كوتايا أو كاتا هل يوشانا وش معامليك لقضي حبوي لا تشيك دويتي في مشط ومشاط. وتشانا داني شاني بكاري نابو لقل شيا لقل قشي سالي في بياغم صلى الله عليه وسلم. في جف طلعة ذكر دواشيتي بكاري نابو دار خلما كاتك قشاء كاتك قولك هو الغشاء الذي يكون على الطلع يعني أو تيوكلا كبسر شيء ويا بسر دو آخر ما كاتي كوا بي اغات قولا كاتي دم كرناوي أو داني شانو قشاكي هنابو لقل أو پرديا الغشاء أو تيوكلاي إدار خلما لواني بيشابو تيكالي كذبو بيكوا في بئر ذروان في بئر أروان لا رواية ترى دو أخصبه كوي وخصبه ناو بيركوا بئر ذروان دناو بيركيشا خصبه جير برديكوا أو إكا للادي جيابيت يعني بوي باس كرابي كاتي خوي حوزي لاديك هبوه متعبد لا مزقوته كحوز ابو خلق خوي لي بشوا وكو استنى بنا حوزه كتشمتو بقا تشمتو شانه نبو هر قلبو دياري بردو بقرو كراوا بدي كان دا انا نوراسي بيركا نوراسي انا نوراسي حوزكا وكسبي تاي خوي بشوا شو صبر دكا وقات نقن انا قركو دو خلك شلاوك ايش اوسي حريخ تبش جير بردك ولا ناو بيركا شون زاننا خواهي قروا ميربان اقاداري او ملايكاني كردوا كاو سحرة لو شتانا كراو لو شو نجداي رواه البخاري ومسلم هدو كان روايتين كردوا بخاري 1563 مسلم 2189 صحابة رزاي خواهينا بدوائي كا بيغمري خواهي صاصم جوي لقصكان بو وتافر مئة تاني ملكان فقال فجلس أحدهما عند الرأس والآخر عند الرجلي نبرو بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم كبخو بي خوي أو تشيها وحي كتي خوي بخو بيت وروا خوي جبوايا بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم شاوي أنوخان بلام دلي هر وريابو لكاتي خوا هو صفة كتابتي بيغمره صلى الله عليه وسلم كلكاتي خوا دلي بآقاي بسرانا أهات ويقوي لو توجانبو كأوترا لكي لي كردوا فلانا كاس لكيوايا لفلانا شوناية دواي بيغمري خاصة سمك فرماني كده بالصحابة بشن فرماني كشوين درمان هنا آوي ناو بيركا رنكي قرابو وكشون كسي خنبال السري خنبال الريشي دوايا كإشوات شي أبيد آوكا ليلا بي أبو شوي لهاتو ككرايا و يعني بطال كرايا ويتد في أغامري خاصة صلم أو بطاقتي نما. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس من نصيب ولقد علموا وتوان بحق أو حكمان زاني وتيجيشتون لمن اشتراه هل كسكوا سحر هل بجيرت وشين سحر بكويت وازل دين بينات دينك كي بفروش با دنيا دينك كي بفروش با وكارك خرابي دنياي ما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب للروج قيامته هج بشكيني وتخسر من ده لقيامته. قال قتادة وقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم ولقد علموا يعني كي يعني أهل الكتاب وقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم لكوابوان باسكراوه بيان جيشتوا أن ساحر لا خلاق له في الآخرة ساحل توبة نكا لقيامته هج بشيكيني وتخسار منده. وقال الحسن ليس له دين. إمام حسن البصري رحمة الله فرميت من خلاق يعني ليس له دين يعني دين دارنية أو ليس له دين بمعنى عمل حتى هيش عملك نية كبو قيامتي سودي بيبقينت ليس له دين بعمل تفسير بكريت أو يعني راجح تريكا والله أعلم ويقول تفسيركي ابن عباس بقنجة من نصيب هيج بشيكيني لا قيامة دور الدين بمعنى شي دي بمعنى جزاء بمعنى عملش. إن الدين عند الله الإسلام يعني العمل يعني كردوا كردن شو كردوايك لا إخوة قبولة لروج قيامتها كردوايك بجوري إسلامي مالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء يعني الدين معنى الجزاء معنى باداشتا. فدلت الآية على تحريم السحر كما دامنا قيامتها هيج بشي كي نبي يعني خسارة من ده هيج كردوهي كي نبي بقيامت أو بقيل سرعوي كي هو السحر حرام. وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام لا ديانته شريعتي بيغمراني بيشوشا على نبينا وعليه الصلاة والسلام سحرها حرام بو كما قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. ساحر به شيء بختور نبي هل كان سحر بكات. وقد نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. أصحاب إمام أحمد رحمة إخوانا فرميانا كافر به ويخوي في ركا ويشخو في ركا. وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم الشيء من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله وهو مرسل يعني ضعيف هرشيك هركسيك أقل كميكي للسحر فير من تعلم شيئا من السحر كفت السحر شيها سحر علمه كتاب أخوين ريت وريقا كاني خلقي خوي في ركات من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا أو السحر كم بها الزور كان آخر عهده من الله او ايتر اخير بيمانه جي لقال خواده ما بس بي اويا كتشي ابي كيتي بيواندي لقال خواه نامن وتكافر بيت او ماناي قولي اصحاب محمد اجي ماناي او اجينت وسحرش كفرة وسحرش حرامة. وقد اختلفوا هل يكفر الساحر أو لا. السحر كفرة أي ساحر أي أبو السحر كافر بينا. فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله كومذا للسلف وتيانا في كافر به لو أنا إمام مالك إمام أبو حنيفة وإمام أحمد كواتا إمام مالك أبو حنيفة وأحمد أو أنا تشين سلفا سلفين بس لما أني سلف بو وهلو إمام الشافعي رحمة إخواني به قال أصحابه يعني أصحابك أحمد أخير ناو كان كامي أنا مالك أبو حنيفة أحمد قال أصحابه يعني وضع مرب قرأته بو نزيكترين كاس كباس كلا ولا بيشي ما محمد قال أصحابه إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء لا يضر فلا يكفر. يعني أصحابي ما محمد تيانا رحمة إخواني به أقر سحركي بدلمان به يعني بدو كلبه دائما أوانيك السحركا وكو خلقي تشوب لا يباسيكا جوركان دو كلابي يتر بخور به هر جوري و نقعو بخوريكا بوني خوشة لنا خوش شياطيني بطاقة ورقان لتشيا رقان بوني خوشة بتايبتو كباسكا ميسك بوني كبوني كنا خوش بي نابني كسانك سحران لكراوة كهبو خلدو اي سحركي ورقتو وليان سيركال ناو شكا بيشاندو شكي زور بوغن ابي كارك انجام بدن كشياطيني بي خوش بي وشياطينيش بوني خوشي بي خوش نية هربو هيل ناو شيطان پرسکانا هذا 40 سال خوی ناشوت او ایتر پلی برزه لای اوان جاگه درمان بو یعن دوکال بو یعن خوارنویش چیگ به کزیان نگینه فلا یکفر باو چی نابه؟ باو بيا باور نابت كافر نابي. وقال الشافعي رحمه الله إذا تعلم السحرة إذا تعلم السحرة هركس يخوي فيه لسحر كرت قلنا له صف لنا سحرك ادعاك على من سحرك في ألين وصفي أو سحري خد من بوبك واتا بيش حكم نادين بس ليه آية كافر بويانا هذا بو ما نباس كسي حركة شون. فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر. أقر وصفي سحركي بو كردين او صفتي تيابو كإنسان بي كافر ببه وكواني كأهل بابل بيرباور يان وابو عبادت يان انجام دا بوشي بو او حوت استيريك خوين كذبين ببرسلاي خوين الصابئة صابئة اوانم كأستيرا برس أجروكو أو وابو وأنها تفعل ما يلتمس منها يعني كدارك أنجام بدا ما ناي أويلي والبجيريت وكو أو كدار أوان وابي فهو كافر أو بربي باوربوه. وإن كان لا يوجب الكفرة أجر نجيش أويش فإن اعتقد إباحته كفر وتقصكي كداركي نقشت أو صفتيك أهل بابل هانبو بلام بروباور روابو كأو السحر حلالة ذا السحر حلالة فإن اعتقد إباحته كفر نقل بريك صفتي كفري تيايا بري بروباور رواية كالسحر تيا سحر حلالة أو كاتشي بكفر لباور بإنتهى. وقسمه الله كفرا في قوله إنما نحن فتنة فلا تكفر خواهي قرم يربان ناوي كفر دانا وبوشي وسحر إنما نحن فتنة فلا تكفر يعني عرود ومعرود بخلقي بابلين أود إنما نحن فتنة هاتين بو تاقيكنا يوهاتين تاقيتانا كينو بارك سيبوتا في الكدا فلا تكفر هي ببارما با هكو تشون باس لا زنا بكري بناسي زنا بكاما أوتي زنا كما يخوني لا كتاب الشرعي كان يعني دزي كامية يا مشروع خوارنوا نشانا كاني شونا خبونا كخاكب شبي خواتو بو خو پارستنه اوانش که خلقیان فیره کرد پیش انوت اینما نحن فتنتون فلا تکفر وقتی این با تاقی کنو یو هاتوی تاقی تانا کنو تفزان ایو حالا خلطن حالا خلطین یعنی وقتا اگداری خلقیان کرد اینما نحن فتنتون فلا تکفر وقتا خواهی گروم ایرابان ناوی چی دانا و با سحر کفر سحر كفر سد البقرة آدي صدود وقوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وتا خلقي أوسر دما شيان أود با يا غمر سليمان عليه السلام أنا ويك وأوان جامدات هو السحر خلقي عالمي جن وشياطين وبا همي مسخر أو بيت شون أمر بك وجبجك ومن الشياطين ما يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك يعني أبا سحرة ويعرف نجي وما كفر سليمان سحر كفرة سليمان عليه السلام شي نبوة بباور نبوة يعني أو كرداري أنجام نداوة ككفر بيت بل كوة شي بوة معجزيك خوايب که خواهی گوره پشگیری پیغمبر سلیمانی کدو علیه السلام ولیکن الشیاطین کفرو شیاطینی بباور کسی حر بکر دیدن قال ابن عباس فی قولی انما نحن فتنة فلا تکفر فذالک انهما علما الخیر والشر والكفر والإيمان واتا اوان چی ازانی خیر و شر و کفر و ایمان ازانی چیه فعرف ان السحر من الكفر و رو اوش ازانی که سحر لکفر نکل ایمان به سحر شر نک چی به نک خیر به واتا اگر بوتی کام ایمان لجیریا نوتی لسحر قابوت كاما خير بين وسا لجنان وسي سحر قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت النساء هذه بنجاوك تقدم الكلام عليهما في الباب قبله باب كيف يشو الجبت والطاغوت وفيه أن السحر من الجبت قاله المصنف قال المصنف رحمه الله تعالى قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان يؤمنون بالجبت والطاغوت وتوان إيمانا بالسحر وأرواب شيشية بالطاغوت هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وغيره قال المصنف رحمه الله تعالى وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كاهن كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولا ينأو بدلجي بالرواية كردوا عن وهب بن منبه قال سألت جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها بسيارم كلها جابري كري عبد الله درباري او طواغيتانا كخلقي كشكانا ابر بولاي اوان حتى بوان شار سربكا قال ان في جهينة واحدة يعني كاهينك لجهينة هبو لنهوزي جهينة وفي اسلم واحدة لنهوزي اوانشا وفي هلال واحدة لنهو هلالة بني هلال وفي كل حي واحدة وهم كهان تنزل عليهم الشياطين أو أنا جادو قربون أو شانيك أيانود باس أنا قل چۆنە ئەزانی شەیاطینی هەواڵەکانی بۆ هێنا؟ فتح الباری بەرگی هەشتا پەرەی 251 الذي يستخلص من كلام ابن السلف رضي الله عنهم أن الطاغوت كل ما صرف العبد وصرف العبد وصده عن عبادة الله. أن الطاغوت كل ما صرف العبد هرشك عبد دور خاتوة يعني ببقى كوسب لرقي عبد أبو عبادة إخوانك في الطاغوت وإخلاص الدين وطاعة لله ولرسوله هرشك وابك على عبد إخلاص نبي لعبادتها لعملها لطاعة أبو أخوة وفي أغمى صلى الله عليه وسلم أوتشيها هو طاغوت كمن يأوي كلوه سواء في ذلك الشيطان من الجن والشيطان من الإنس إتر خرابك للجن وبه يا إنسانك خرابه والأشجار والأحجار وغيرها يعني داركان بردكان وغير أوا ويدخل في ذلك بلا شك شي داخلي أو أبيوك أو أنوايا طاغوت الحكم بالقوانين الأجنبية عن الإسلام وشرائعه أو ياساني كوابي شواني إسلام أو ياساني كبهيشي ويلق الإسلام ناقج أو إيش طاغوت وغيرها من كل ما وضعه الإنسان ليحكم به في الدماء والفروج والأموال هم ياساني كخل دان ناوة ويخلكي بجوري أو كشكان حلبكا اگر کشتن به دماء والفروش اگر زنا به والاموال يعني دزيو تعوانيو داگر كدن به وليبطل بها شرائع الله من إقامة الحدود وتحريم الربا والزنا والخمر ونحو ذلك او يا سانان بوشي داناو بو داناو كشرع اخواك دوي بينكري دا حدودا لا حرامية الربا والزنا ويلق يا ساي أوانا حدود كذوي بناكري داري حدود للزنا داري حدود لمشروب خور دسي دس ببرن وهروها ربا ربا حرامية تقانوني بشرة ولا إخوة حرام القرآن والسنة حرام خلقاني كشان خلطاون بيا ساي دس كدي بشر أويكا كوتونة ناو رباو حمو بانقا كان عراق ماخر ربابي تخنش خلقش تعامل لقلاك هرب خالش انهت والزنا والإسلام اشياء الإسلام حرام ما لا يا سيد اسكدي اوانا هشكرو شكر اخويا الرازيبون بيكتري تاو بوان هيا تاو متشير ليكتري ورقر والعياذ بالله والخمر الأزادية كابرا خوي بعقلك كيف خويتي لا يستطيع ونواي فلهم شيء لخلقي تيقنا دار هو هرا وان دعوه ما في زوريني خلق بارز راو به خوي تيقى خوي أزاد والعياذ بالله مما أخذت هذه القوانين تحللها وتحميها بنفوذها ومنفذها أو ياسانك أو شانا حلال كردوه ربا وزنا وخمر و أوانيشك هلسن بو إيشانا ياسان دانا وبويك أو خلق بي بارزقاليان يبكري أبيت باساوان داب منلت بو كسانيك أنو زنا وكن وانيك المشروب أخوانوه كس أخي بسالانو نبي ويشي كوا تطبيقيك والقوانين نفسها طواغيت يا سكان خوان بخوان شين طاغوت وواضعوها ومروجوها طواغيت او كداينا او كبان غوازي بوكا او كواباخي بيدا هم وانا طاغوت وامثالها من كل كتاب وضعه العقل البشري ليصرف به عن الحق ليصرف به عن الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إما قصدا أو عن غير قصد من واضعه فهو طاغوت ويني أوانا همو كتابك كبشركان نوسيوان أو أي نوسن بوي بو كتابه خلقي دور بخانو لحق لو حقيك يا غمدي خاصه صلى الله عليه وسلم قال ديتي جاءوا كسيك كتابه كان شو ما بستي به يان ما بستي نبت اي شكي او شيا طاغوت تبروي الشركه دياره ما بستي به يا ما بستي نبي قوله قال جابر هو ابن عبد الله بن عمل بن حرام الانصاري رزاي خويا اللي به قوله الطواغيت كهان اراد ان الكهان من الطواغيت يعني جادوغر فالشي من الطواغيت لطاغوت كان فهو من افراد المعنى يعني يكل معنى كان طاغوتشيا الكهان قوله كان ينزل عليهم الشيطان الشيطان أراد الجنس نار الشياطين يعني جنس الشيطان لا الشيطان الذي هو إبليس خاصة ما بس بالشيطان إبليس نية رأس كيان بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقون من السمع فيصدقون مرة ويكذبون مئة أو شياطين نشيانك هشن جو أجرن حوالي ببيسن لشيني دواء أوا لبيش السرق ودن بواس ما نكان حتى هاتني في أغمى صاصم إتر أوا ما نعبو دواء أوا لهر شيني كيت هشي جنب ببيستايا شياطيني جن شيانك أتشون أيان جان با جادوغر وفالشي كان فيصدقون مرة ويكذبون مئة يقصي حق صدران بيوانا هو شياطين الجن اوانا كان بكي اوانا كان بكاهنك ويا كاهن كجاري ويا رازك راز اكاد او حقك زوري ني كدروي او صدروك شيطانك ايتيكا بوي هنا قوله في كل حي واحد الحي واحد الاحياء وهم القبائل في كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه عن الغيب قد استباشيك لأنه هم هو زدانيكي تيانا بيت كم بيباشيك وقد الزوتر بوا هم هو زدانيكي هبو ككشان هبوايا يتحاكمون إليه أبي أوفتو عن بوبدا ويسألونه عن الغيب فرسياري شي دهاتو يعني ليك وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إشوابه خلطي بوشي ويا إشوكاري خوان زي بجي كردوا فيش هاتني في أغمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأبتل الله ذلك بالإسلام فأيور ميربان أوي بتالك ربا إسلام وحرست السماء بكثرة الشهب وخيور ميربان فارزقاري أسماني كرت حراستي أسمان بشي بكثرة الشهوب بوستيراني رجوما للشياطين كرجمي شياطيني بأكريت وبالله التوفيق.